بسم الله. هذا بقر الفالي طبعا بيتكلم ان سليمان اللي سخر للبساط علي ابن ابي طالب، وايوب اللي شفع علي ابن ابي طالب، وموسى اللي علمه التوراة علي ابن ابي طالب، واللي احيا الموتى العيسى عليه السلام علي ابن ابي طالب. هذا احد شيوخين يقول بردة الصحابة ان الصحابة ارتدوا، طبعا الا الثلاثة اللي بيستثنوهم مخداد بن الاسود ابو ذر الغفاري وسلمان الفارسي، الباقي مرتد. امام الصادق عليه الصلاة والسلام ارتد الناس بعد الحسين الا قليل. هذا محمد التجاني بيعترض على الله ويقول ان ده الهكم اله مش عارف. تطاول الغنم على القمم. شفت الكذب، احنا في قلوبنا حب لمن كسر عظام فاطمة رضي الله عنها. شوف الكذب على اهل السنة وعلى مذهب المذهب. قال كل امام معصوم يجي في زمانه هو المدبر للكون، في هذا الجو اللي احنا نعيش الان في ظل ابي هو وامي على فرجه، هو بايده تدبير الكون. عبد الحميد المهاجر بيقول مين اللي بيقول لكم ان اللطم حرام عند قبر الحسين في يوم عاشوراء؟ اللطم حلال ما فيهوش مشكله، واللي يقول لكم كده جاهل ما يعرفش قواعد الشريعه. ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. يعني اليهود يعتبرون انفسهم شعب الله المختار، والناس بالنسبه لهم عبيد، لذلك الرافضه يعتقدون انهم فقط اصحاب هذه الحياه، وكل منكر الولايه في زعمهم لعلي بن ابي طالب عباره عن انجاس ارجاس بالارض ونحو ذلك. دول لما هدموا صحابه نبينا صلى الله عليه وسلم اصبحوا بيخترعوا في القران. تطاول الغنم على القمم. الثلاث كتب دول كلهم زيغ وضلال، وهي الكتب الائمه عند هؤلاء. يبقى قالوا ايه؟ وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا قالوا في علي. هؤلاء الذين يتكلمون الخلاف لفظي الخلاف لفظي، طيب ما تقرا ما ادي الكلام في كتبين، ما تقرا الكلام اي خلاف لفظي. عايز تجمع الناس تحت رايه ايه؟ تحت رايه كفر مع اسلام. ان يلتقي هذا بذاك ايها اللاهون، يعني ازاي يلتقي هذا بذاك؟ يسر اخوانكم في شركه ابن عثيمين للانتاج الاسلامي والتوزيع ان يضع بين ايديكم هذا الاصدار المتميز، تطاول الغمم على القمم، لفضيله الشيخ علاء سعيد. والان مع الشريط الثاني. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد، هذه المحاضرة الثانية من المحاضرة التي وسمناها بتطاول الرمم على القمم. تعالوا يا إخواني ننظر ماذا يقول، وقد طالعتنا صحيفة العربي في أول شهر أكتوبر، قام يعني بهذه المحاورة يا واحدة صحفية تسمى بنشوة، فتكلمت معه على نقطة الشيعة والسنة، فاسمع على سبيل المثال على هذا السؤال وكيف يجيب. يقول فضيلة الشيخ، هي بتسأله فضيلة الشيخ، يتعجب من وجود لجنة للحوار بين دينين مختلفين في الوقت الذي لا توجد لجنة للحوار بين المسلم الشيعي مع المسلم السني، على غرار دار التقريب بين المذاهب التي أنشئت عام 1946، بين المذاهب التي أنشئت عام 1946، فما تعليقك على هذا؟ اسمع ماذا قال الشيخ. قال الشيعة مذهب إسلامي مثلنا، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا فرق بيننا وبينهم، ودائما نحذر من دعاوي الفرقة بين المسلمين، إنما المؤمنون إخوة، فهم إخواننا في الدين والعقيدة، ولا نقبل أبدا أي عناصر تبث الفرقة بين المسلمين، بحجة أن هؤلاء شيعة وهؤلاء سنة، أن الخلافات بين المذهبين أي الشيعي والسني بين المذهبين فهي خلافات فرعية لا تمنع من كونهم إخوة لنا، والتقريب بين المذاهب كان منذ عهد قديم في أيام الشيخ محمود شلتوت، وقد ذهبت لجنة إلى إيران في عهد الشيخ محمد سيد طنطاوي برئاسة الشيخ محمود عاشور، ومعه عدد من علماء الأزهر، وحضروا مؤتمرا للتقريب بين المذاهب، ومن وقت قريب زارني المستشار الديني والثقافي في سفارة إيران بالقاهرة، وأهداني كتابا لوالده عن التقريب بين المذاهب. فالتقريب بين السنة والشيعة قائم على قدم وساق، ونحن في الأزهر ندرس الفقه الشيعي جانبا الى جنب مع الفقه السني. هذا الذي اجاب به. اسمع الاخرى بيسأل ايضا: بين المذاهب الاربعة خلافات جلية تصل احيانا الى التحليل والتحريم، ولكن لا توجد هذه الفرقة بين تابعيها المذهب الحنبلي والمالكي والشافعي والحنفي كما توجد بين اهل السنة والشيعة، فما هو سبب هذه الفرقة وهل هي فرقة سياسية؟ فاجاب الشيخ: المذاهب الاربعة لم تختلف اطلاقا في اصول العقيدة، وانما الخلاف في امور فرعية، وهو اختلاف موجود منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك الخلاف بين السنة والشيعة هو ايضا خلاف في الفروع وليس في الاصول، او ما يشيعه البعض من خلاف بين السنة والشيعة، فهو من صنع اعداء الاسلام الذين يريدون الفرقة بين الأخ وأخيه والمسلم والمسلم والمرء وزوجه. هؤلاء يريدون التفرقة لأن الفرقة في صالحهم. في نفس الجريدة عن الشيعة والسنة بيسأل بيقول: إن المقاومة اللبنانية جهاد شرعي. إن المقاومة اللبنانية، يقصد حزب لبنان، إن المقاومة اللبنانية جهاد شرعي وتمثل أشرف مقاومة على الأرض. اسمع اللي بعديها: وتمثل أشرف مقاومة على الأرض مع شقيقتها فلسطين، وأن الشيعة جزء من الأمة الإسلامية، وواجب على كل مسلم نصرة هذه المقاومة ضد العدو الإسرائيلي، ولا يضرهم أن ولا يضيرهم أن القائمين عليها من الشيعة فهم جزء من نسيج الأمة، ويتفقون معنا في كثير من الأصول وإن خالفونا في بعض الفروع. كويس إنه ما قالش كل الأصول، يعني في كثير من الأصول، وإن خالفونا في بعض الفروع. ومن مفاخر المقاومة اللبنانية ما قامت به من أسر الجنديين الإسرائيليين بعدما كان الأسرى منا وحدنا، فواجب على الأمة بأسرها أن تنتهض لنجدة هؤلاء المقاومين، ومن حق الولد أن يخرج بإذن والده، فتقدم الحقوق العامة على الحقوق الخاصة، فإن عجز أهل البلد عن صد العدو وجب الجهاد على جيرانهم من المسلمين حتى يشمل الأمة كلها. أنا لا أدري ماذا نقول عن هذا الكلام، وهل نحن ندعي عليهم وهل نحن ندعي عليهم. اسمع إلى رجل من رجالهم يسمى عبد الحميد المهاجر، وهو يتكلم على التقريب ما بين السنة والشيعة والوحدة بين السنة والشيعة، وهو يتبرأ من ذلك. فاسمع إلى شيخهم ماذا يقول. وحدة فلازم احنا ما نذكر يوم الغدير، وما نذكر مظلومية اهل البيت، وما نذكر مظلومية الزهراء، لان هذه تخدش مشاعر بقية المسلمين. لاحظ كيف؟ لو كان من اجل الوحدة نترك امامة اهل البيت وعصمة الزهراء، كما قال احدهم: نحن نتنازل عن عصمة الزهراء من اجل وحدة المسلمين. الله يلعن هالوحدة في الدنيا والاخرة اذا كانت على حساب امامة اهل البيت وعلى حساب الحق، واذا كانت الوحدة من اجلها نسحق على الحق باقدامنا. هذا كلامنا، هذا كلامنا. حسين الفهيدي مشهور معروف بالجمهورية، له اشرطة في الاسواق ويتكلم على النت ونحو ذلك، هذا صوته وهذا كلامه يلعن الوحدة. فيا ترى اين دعاة التقريب؟ طب وتعالوا كده امام الجماهير والعامة، مش الشيعة والسنة كالمذهب الحنبلي والمذهب المالكي فيما يقولون؟ فهل في مذهب من المذاهب نقول بان آل البيت ابناء الله عز وجل؟ هل نحن نقول ذلك؟ من اللي بينسب ولدا لله؟ اليهود ويقولون عزير ابن الله، النصارى ويقولون المسيح ابن الله، ومشركوا العرب وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن ايه؟ اناثا. يبقى هؤلاء الذين تكلموا بولد عن الله. اما المسلمون فيقولون لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا احد، واللي جاي هيتكلم على ان آل البيت ابناء الرؤوف الرحيم، اللي يتكلم على انه ابناء الرؤوف الرحيم هذا هو حسين الفهيد، تسمع ماذا يقول. عبد الحميد المهاجر ولا حسين الفهيد الاثنين معروفين عندهم مشاهير، اسمع ماذا يقول. طعم يا طارق بشر ملكي وجسد سماوي، فهو ملكي الذات إلهي الصفات. ده الإمام المعصوم، اسمع بيقول إيه. لا مش الإمام سيدنا علي، كل إمام من أئمة الشيعة خدت بالك ملكي الذات إلهي الصفات، يعني صفاته زي صفات الإله وذاته زي ذات الملائكة. اسمع بعدها. عالم بالمغيبات لا يشاركهم فيه مشارك، لأنهم معدن التنزيل ومعنى التأويل، وخاصة الرب الجليل. صفات الله وصفوته وسره وكلمته، خلفاء النبي الكريم وأبناء الرؤوف الرحيم. أبينا سفا وأبناء الرؤوف الرحيم، ده دول على الأئمة. اسمع بعدها ماذا يقول. وأمنا العلي العظيم ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. هل هذا فرق بيننا وبينهم كالمذهب المالكي والمذهب الحنبلي؟ طب اسمع، وهم ينسبون أن عليا هو الخالق، بيدعوا أن مروان بن الحكم، وهذا لم يحدث، صعد فخطب على المنبر فسب علي بن أبي طالب، فلما سب علي بن أبي طالب خرج إليه كفان من قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام. اسمع الثاني، حريص حول الشيخ بتاعه يقول وقيل كف واحدة أي من القبر مكتوب عليها، أتسب علي بن أبي طالب وهو الذي خلقك؟ أتسب من خلقك؟ اسمع ماذا يقول شيخهم في هذا الشأن حتى نعرف هل يا ترى خلافنا مع هؤلاء كالسنة وشيعة. والله الذي لا إله غيره أحب إلى قلوبنا أن يهديهم رب العالمين ويستقروا على مذهب الإسلام، ونضع أيدينا في أيديهم تحت كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله بما يرضاه الله وبما شرعه رسول الله عليه الصلاة والسلام. هل نحن دعاة الفرقة أم هم دعاة امتزاج الإسلام بالكفر والإيمان بالكفر؟ اسمع ماذا يقول. وعند الحكم لعنه الله صعد على منبر رسول الله في المدينه واخذ يشتم الامام علي بن ابي طالب، ورواية موجوده في جوامع الشريف، يشتم الامام علي بن ابي طالب، فبينما الناس ينوسر خرج الشبان من قبل رسول الله مكتوبا عليهما، وقيل يدا واحده مكتوبا عليها، اتشتم علي بن ابي طالب وهو الذي خلقك؟ أتشتم من خلقك؟ وخلقك هذه العظمة ما تتخصص بالنبي أناس، ما تتخصص بالنبي أناس. فهل هذا خلاف فرعي؟ حينما ننسب الخلق لعلي بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليه، بل اسمع أيضا من ضمن كلامهم يتكلمون أن الأئمة أئمة آل البيت يحولون الجمادات لحياة والحياة الجمادات، هذه من خاصية مين؟ من خاصية الإله، من خاصية الله سبحانه وتعالى. نسبوا للأئمة في الغلو في الكلام أنهم يحولون الجمادات إلى حياة والحياة إلى جمادات ويعتقدون ذلك. أعني الرافضة، نعم أنا أتكلم على الرافضة وحزب لبنان رافضي، الذين في العراق رافضة، وأعلم أن الشيعة تنقسم إلى طوائف عدة وأقربهم المذهب الزيدي، لكن نحن حينما نتكلم تكلمنا عن مين؟ عن الرافضة الذين تتكلمون عنهم الآن. اسمع وهو ينسب تحويل الجمادات إلى حياة والعكس للأئمة. من أجل كرامات ألفاظ أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم لا تعد ولا تحصى، تحويل الجماد إلى حياة وتحويل الحياة إلى جماد من شأن أهل البيت، حتى أنهم قالوا أن علي بن أبي طالب لا يستطيع أن يحيي ويميت، من الدعاء أنه كان حيوان منقوش قيل أسد، وقيل أنه حيوان من حيوانات الغابة المفترسة منقوش على جدار، فقام أبا الحسن فأشار إلى ذلك الجدار فتحول ذلك الجماد إلى حيوان حقيقي، أحيا هذا الشيء من جماد إلى حياة. والإمام الصادق عملها، الإمام الجواد عملها، الإمام الأبشري عملها، الإمام الإمام المأمون عملها، أحيا من جماد إلى حياة وأعاد الحياة إلى جماد. ومو العجيبة في هذه، لما الإمام الرضا أمر ذلك الحيوان المنقوش على الجدار ذلك الأسد أن يتحول إلى أسد حقيقي فيه الروح، فتحول فالتهم ذلك المهزئ فيكم. ما فيكم شك فيهم مستحيل. ما فيكم شك فيها. لما يكون بيد الأئمة تحويل الجمادات لحياة والعكس، ده برضو خلاف بيننا في الفروع وخلاف زي المذهب المالكي والمذهب الحنبلي، وهذا كلامهم وفي كتبهم كما سأذكر عليك إن قدر رب العالمين، إن قدر رب العالمين سبحانه وتعالى. اسمع أيضا لقصة يحكونها عن الإمام علي أنه أيضا أحيى الموتى لكي يسأل الغلام من الذي قتلك ويقيم الحد. اسمع. حدث الذي للإمام أبا الحسن أيضا إحياءه الموتى، فتح ذلك التابوت وإلى بشاب قد فلق من الكمال ما لا يوصف، محزوز الوريد مكسور. قام أبا الحسن تلفظ بكلمات لم تعجب، فغفز ذلك التابوت بقدمه فناء ذلك المقتول: السلام عليك يا وصي أبا القاسم محمد. قال: وعليك السلام. قم وادفع مجرداه. قال: هيهات، انا لا اجلس الا مع الذي يحيي الموتى. انت الذي تحيي بعد انا الى واحد غير عقلي يقصد منه اللي يحييني بعد، ما لا اريد الا بعد. ثم بعد ذلك ما هو اكبر واذل، انه ان الباقر الفالي ايضا من شيوخهم المشهوره، الباقر الفالي يقول ان المسيح عيسى ابن مريم يتشرف ان يكون عبدا لعلي ابن ابي طالب. المسيح عيسى النبي صلوات الله وسلامه عليه يتشرف ان يكون عبدا عند علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلي بريء من هذا، وكذلك المسيح بريء من هذا، ودين الاسلام بريء من هذا. فاسمع ماذا يقول. قبل ايام كان عيد ميلاد السيد المسيح الذي يتشرف ان يكون عبدا لعلي ابن ابي طالب، وقد ملأ المسيحيون الخافقين بعيد ميلاد المسيح. واسمع ايضا لباقر الفالي وهو يتكلم على ان علي بن ابي طالب الذي بيده الجنة والنار. من قيام اعمال لا تعرض على ميزان الاعمال، وهو امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. شنو يعني لما نشوفه مقابل الامام المعصوم تقول له: اياب الخلق اليكم وحسابه عليكم وفصل الخطاب عندكم، كل شيء يوم القيامة بيدكم. حتى السنة، حتى علماء كبار السنة لما يوصل إلى أمير المؤمنين سلام الله يقول: علي حبه جنة قسيم النار والجنة. يعني شنو قسيم النار والجنة؟ أمير المؤمنين هو الميزان. أمير المؤمنين يبين لك، يقول لك أنت من أهل الجنة إن شاء الله، من أهل الجنة أو من أهل النار والعياذ. يعني يوم القيامة الأمر بيد علي بن أبي طالب، كل شيء بيدهم، والله سبحانه وتعالى يقول: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. بل استمع التي ستأتي بعدها وهم يتكلمون على الزيارة والطواف حول القبر ونحو ذلك الذي حذر منه الرسول صلوات الله وتسليماته عليهم. ثم نسأل المشايخ: هل يا ترى الخلاف بيننا وبينه كالخلاف بين المالكية والحنابلة وبقية المذاهب الأربعة؟ صاحب القبة للبري صاحب النجم علي، من زار قبرك واستشهد فلديك شفيع، رؤى الحسن الهادي لعلكم قول بالاجر والعقاب والخلاء. قل لمن تسمع النجوى لديك يدر بالقبر بالحب لديك صاحب القبه بالعقاب في تحرم قبل ما تدخل على مدخل قبر علي بن ابي طالب، عليك تحرم وتلبي قبل ما تدخل كانك داخل على الكعبة. ماذا تركوا لله سبحانه وتعالى؟ ماذا تركوا لله؟ ثم بعد ذلك نقول إن الخلاف خلاف فرعي ونتكلم بهذا الكلام. اسمع تكملة الخطبة ماذا يقول فيها. ينسب كل شيء من خصوصيات الله للأئمة. نحن نحترم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وندعو الله سبحانه وتعالى لهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا مع المؤمنين منهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم ونجلهم. لكن هل من احترام آل البيت أن نجعلهم آلهة من دون الله سبحانه وتعالى؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا عبد الله ورسوله. وهذا الرسول عليه الصلاة والسلام اسمع في تكملة الخطبة ماذا يقول؟ ومن خطبة له صلى الله عليه وآله يقول فيها أنا عندي مفاتيح الغيب لا يعلمها بعد رسول الله إلا أنا، أنا ولي الحساب، أنا صاحب الصراط والموقف، أنا قاسم الجنة والنار بأمري ربي، أنا مورق الأشجار، أنا مونع السماء، أنا مفجر العيون، أنا مجري الأنهار، أنا خازن العلم، أنا الراجفة، أنا الصاعقة، أنا الصيحة بالحق، أنا الساعة لمن كذب بها، أنا ذلك الكتاب الذي لا ريب فيه، أنا الأسماء الحسنى التي أمر أن يدعى بها، أنا صاحب الصور، أنا مخرج من في القبور، أنا صاحب يوم النشور، أنا صاحب نوح ومنجي، أنا صاحب أيوب المبتلى وشافي، أنا أقمت السماوات بأمري ربي، أنا الذي لا يبدل القول لدي وحساب الخلق إليه، أنا المفوض إلي أمر الخلائق، أنا أرسيت الجبال الشامخات وفجرت العيون الجاريات، أنا مقدر الأقوات، أنا ناشر الأموات، أنا منزل القبر، أنا منور الشمس والقمر والنجوم، أنا قيم القيامة، أنا أقيم الساعة، أنا العالم بما كان وما يكون، أنا مهلك الجبابرة الأول، أنا مزيل الدول، أنا صاحب الزلازل والراجبة، أنا صاحب الكسوف والخسوف، أنا مدمر الفراعنة بسيفي هذا. وهذا شيخ حسين الفهيدي بيقول يعني أنت تدعو الله دعوتك مستجابة. طب لو قلت يا فاطمة دعوتك ما مستجابة؟ مستجاب. تقول يا علي دعوتك ما مستجابة؟ مستجابة. كلهم سواسية، بل آل بيت النبي هم أصل العطاء. اسمع، أردت أنك تصعد، طلق هذه الدنيا، طلق هذه الدنيا الدنيئة وتوجه إلى أئمتك، توجه إلى سادتك، فإنهم لا يبخلون على من توجه إلى الله بحقهم، بل هم حقيقة العطاء، هم حقيقة العطاء. يعني إذا جيت مثلا أنت تسأل وقلت يا الله دعوتك مستجابة، وإذا قلت يا علي دعوتك مستجابة، وإذا قلت يا فاطمة مردودة دعوتك، كلها سواسية. إذن هم حقيقة العطاء. هذا بقر الفالي طبعا بيتكلم إن سليمان اللي سخر ليه البساط علي بن أبي طالب، وأيوب اللي شفع علي بن أبي طالب، وموسى اللي علمه التوراة علي بن أبي طالب، واللي أحيى الموتى العيسى عليه السلام علي بن أبي طالب. وهنا بيتكلم على نقطة واحدة، وهي إن إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار علشان أصبحت عليه بردا وسلامة كان بيقول يا حسين يا حسين، فكانت بردا وسلامة. فرنسية تقول أنا رحت إلى مجالس الباكستانيين، هذا النبي المسيحية تقول، تقول كنت قد قرأت في كتبنا المقدسة بأن أبانا إبراهيم دخل النار ولم يحترق، ولكن ما عرفت اللغة، ما كنت أصدق شلون يصير واحد يدخل النار وما يحترق. تقول إلى أن ذهبت إلى كراشي في باكستان فرأيت جمعا يقولون حسين ويدخلون النار ويجعل الله النار تحت أرجلهم بردا وسلاما. أجيب استدلال مرة مسيحية فرنسية تقول فلما رأيت عرفت أن إبراهيم أيضا حينما دخل النار كان ينادي حسين فلم تحترق رجلاه. أجيب استدلال لطيف تقول شفت الناس يقولون حسين ما يحتربون، أنا عرفت اللغز، اللغز أن إبراهيم أيضا نعم فتلقى إبراهيم أيضا الله سبحانه وتعالى علم بكلمات فأتمهم. شنو قال إبراهيم؟ قال يا حميد بحق محمد، ويا علي بحق علي، ويا فاطر بحق فاطر، ويا محسن بحق الحسن، ويا ذا الإحسان بحق الحسين. هذا عدنان الويلي بيحرف القرآن ويقول أن الآية نزلت على النبي عليه، يقول أن الآية نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، لكن يقول بلغ ما أنزل إليك في علي وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك في علي وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هل يا ترى يقولون أن الخلاف بيننا وبينهم خلاف فرعي؟ فليحكم عوام المسلمين فضلا عن طلبة العلم بيننا وبينهم، وهذا كلامهم وكتبهم موجودة منتشرة في الأسواق، فليفتحوها ولتقرأ عليهم ولينظروا ماذا يقولون فيها ليعلموا هل الخلاف فرعي أم لا. فهل نحن نصد الناس عن دين الله سبحانه وتعالى؟ فهل نحن لا نريد هداية للناس؟ حاشا وكلا، وأقسم بالذي لا إله غيره لو أعلنوا التوبة وعادوا لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان لهم ما لنا وعليهم ما علينا، وأوجبنا على الناس حب هؤلاء ولاء وبراء كما يتكلم ربنا وكما يخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا حسين الفهيدي بيقول إن الصحابة مش رجالة، لما النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لأعطينا الراية غدا رجل، هم يظنوا ان في واحد منهم رجل؟ لا، ثم كان قال أعطينا الراية لأي واحد فيكم، لان الصحابة مش رجالة، ما كانش فيهم رجل اللي علي بن ابي طالب. قضية معركة خيبر، رسول الله يقول لأعطينا الراية غدا رجل، يجي واحد يفكر بها اللفظ لأعطينا الراية غدا رجل، يعني ليش قال رجل؟ دلالة على ان اللي خد الراية من اول مو رجل، اللي من اول اخذ الراية مو رجل، ولكن قال لو أعطينا الراية واحدا منكم وانتهى. هذا أحد شيوخهم يقول بردة الصحابة إن الصحابة ارتدوا، طبعا إلا الثلاثة اللي بيستثنوهم، الأسود مقداد بن الأسود وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي، الباقي مرتد. الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام ارتد الناس بعد الحسين إلا قليل، كما ارتد الناس بعد رسول الله إلا أربعة أشخاص. وهذا أحد شيوخهم بيلعن أبي بكر ويلعن عمر، يلعن أبي بكر. علماء الشيعة يشهدون بأن الرواية صحيحة وصحتها تقيم أدلة على المجرم أبا بكر، ذلك بوجوده في المسجد ورجوعه من الجيش، هذا أولا. ثانيا مخالفته للنبي. ثالثا عدم صلاته مع النبي. لعنة الله على أبا بكر، هذا يكتب لي لا تلعن. لعنة الله على أبا بكر، لعنة الله على أبا بكر، لعنة الله على أبا بكر، ولعنة الله على عمر، ولعنة الله على المخالفين المنقلبين، ولعنة الله على من لم يرضى بلعنهم. مصاخيف هذه الأمة. هل يا ترى نسمع لكلامهم وما زلنا مع التقريب والخلاف بيننا وبينهم خلاف في الفروع؟ وعلى فكرة منهم من يخرج عمارا أيضا، علشان منهم اللي بيذكر أن الأربعة منهم عمار، يعني يبقى المقداد ويبقى أبو ذر وسلمان وعمار. اسمع لبقية الكلام. وهذا حسن الصفاد يقرب بلعن أبي بكر وعمر وعثمان، طبعا هما بيفسروا وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، الأول أبو بكر والثاني عمر والثالث عثمان، وينهى عن الفحشاء أبو بكر والمنكر عمر والبغي عثمان، حسبنا الله ونعم الوكيل. إذا تشوفوا ذكر أبو بكر وعمر وعثمان كثير من الكلام بدون أسئلة صحابة الرسول، صحابة الرسول وما تقول عنهم. فهذا أيضا حسن الصفات بيفتخر إن الشيعة هم الذين قتلوا عثمان رضي الله تعالى عنه. هذا أيضا حسن الصفات يتهم معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه أنه مرتشي وأنه كان يشتري دين الناس. أو إلى معاوية بن أبي سفيان في الشام، بعد ذلك أعطى لكل واحد منهم مبلغ جائز مبلغ من المال ورجعوا، وكان منهم زعيم عشيرة اسمه الحساس بن سعيد، ومعه جارية ابن قدامة، ومعه الأحنف ابن قيس، مجموعة كل واحد يقول أنا أعطاني 100,000. هذا الحساس حصل فلوس 70,000 مو 100,000، وذولا كل واحد حصل 100,000. فالزعت وعاد من فوره إلى معاوية: يا معاوية، أفتنكر نسبي وزعامتي في قومي؟ قال: لا، لا أنكر نسبك ولا أنكر زعامتك في قومك. قال: فلماذا فضحتني في عشيرتي وأنقصت مقامي بين الناس؟ قال: وكيف؟ قال: أعطيت لكل واحد 100,000 وأعطيتني 70,000. معاوية التفت إليه قال: لقد اشتريت من أولئك دينهم وأبقيت لك دينك. دول اللي أعطيتهم على 100,000 من أجل أن أشتري منهم دينهم، وأنت دينك إليك 70,000 دينك إليك. وإذا به يرد فورا: وإن اشتر مني ديني أيضا. اشتر لي اختبعت ما محتاج لك. وبالفعل كمل المبلغ إلى 30,000 حتى صار 100,000. هذا عبد الحميد المهاجر بيكفر أم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين حفصة في سورة التحريم: نساء النبي في معركة مع رسول الله. اثنين من زوجاته عملا مظاهرة ان تظاهر عليه، مظاهرة موجودة. كل المفسرين السنة والشيعة قال عائشة وحفصة، لكن بعدين ان تتوبا فقد صغت قلوبكما، صغت اي مالت الى الكفر. صريح القرآن هذا، ما تجي انت تحرط بكيفك يعني، لأن عائشة لا بنت عمك ولا بنت خالك. هذا فقد صغت قلوبكما يعني مالت لتحريم ما أباح الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. هذا تفسير عند أهل السنة. طبعا أنتم عارفين سورة التحريم لها أسباب نزول، منهم من يقول نزلت في العسل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتأخر عند زينب بنت جحش، ومنهم من يقول إن نزلت في شأن ماريا لما وطأها في غرفة حفصة، ومنهم من يقول نزلت في ابنة الجود. وقاعدة التفسير تقول أن السبب ربما يتعدد والنزل واحد، فالثلاث أسباب ينفع يبقى سبب للآية الواحدة. هذا محمد التجاني بيعترض على الله ويقول إن ده إلهكم إله مش عادل. عارفين ليه إن الإله بيتهم ربنا سبحانه وتعالى إنه مش عادل؟ قال يعني أبو طالب يفضل طول حياته ينصر على النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه، وفي النهاية ربنا يموت على الكفر. وأبو سفيان في حرب يفضل يحارب النبي صلى الله عليه وسلم طول العمر ويخليه ربي يموت على الإسلام. يبقى ده ربي مش عادل، استغفر الله العظيم. اسمع ماذا يقول. وهاجر قومه وهو سيد الضحى، سيد قريش، ذهب قريش من أجل رسول الله، هذا يخليه ربي يموت على الكفر. وأبو سفيان المشرك الكافر اللي ما أسلم يوم، اللي حارب رسول الله، لا الله يهديه يعني حياته، فيكون مات على الإسلام على الهداية. هذا حسين الفهيد بيقول ان اهل السنة انجاس، احنا نجس لسنا بطاهرين، وينزل علينا ايات سورة النور والخبيثون للخبيثات. في القرآن الكريم في بعض الايات الطيبين للطيبات والخبيثين للخبيثات. ان قلت يا موالي اذا يجيك واحد منكر ولاية الامام ويخطب بنتك لا تنطيه غير خنجر في راسه وقص راسه نصفين، مو تزوج بنتك، خلي راح ياخذ من اشكاله، ياخذ من اللي هي منكره للولايه مثله، واقولها صراحه، ياخذ ناصبيه مثله، اما بنتك ولائيه علشان وسخ دنيا تنطيها هذا ويجيب منها ذريه مبغضه لامير المؤمنين وتصير انت السبب. الطيبين للطيبات، انت طيب الولاده بولايتك لامير المؤمنين، طيب الاصل، وتأخذ الطيب هذا العسل وتنطيه للخبازة. إياك، خذ الحذر يا موال، خذ الحذر يا محب يا أهل البيت. هذا حسين الفهيد بيقول إن في فرق كبير بيننا وبين أهل السنة، ومش ممكن أبدا نجتمع. اسم نقول ماكو فرق، لا أكو فرق، المسلمين فرقة واحدة، وين ذولا هم خلوا الإسلام عشان يصير فرقة واحدة؟ أكو فروقات، مو فرق، مستحيل نتواسى وياهم، هم في قلوبهم حب من كسر أضلاع فاطمة الزهراء. شفت الكذب؟ إحنا في قلوبنا حب لمن كسر عظام فاطمة الزهراء أو فاطمة رضي الله عنها. شوف الكذب على أهل السنة وعلى مذهبهم ماذا يقول. وإحنا في قلوبنا حقد عليه ونقول ماكو فرق، إحنا في قلوبنا حقية الخلافة لعلي بن أبي طالب، وهم في قلوبهم حقية الخلافة لفلان، وماكو فرق. يقصد بكلمة فلان أبو بكر. إحنا إلهنا منزه وهم إلههم ينزل على حمار أسود، وماكو فرق. إحنا رسول الله عندنا منزه، وهو معظم رسول الله يقول هو واقف ويسمع الطبول ويشوف الراقصات، وماكو فرق. قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم سمع الطبول والراقصات والكلام ده، شوف الكذب والافتراء. لا أكو فرق، فروقات يا شيخ، خلي التقية على جنب، خلي روح بجاه يا ميخال. هذه التقية اللي بيدندنوا بيها عشان طالع حسن نصر الله قبح عدو الله، هذا يقول لا، هم بيقولوا علينا ان احنا بنسب الصحابة، بنسب ابا بكر وعمر، لا ما بنسبش ابا بكر وعمر، رضي الله عن ابي بكر ورضي الله عن عمر. اذا كان دي بيقولها تقية، اقسم بالله الذي لا اله غيره في قلوب الشيعة الرافضة بغير ذلك، يبين وحاسب عليه بين يدي الله عز وجل انهم اذا تردوا عن ابي بكر وعمر فإنهم يفعلون ذلك تقية، لأن التقية كانت عندهم مباحة، وبعدين أصبحت مستحبة، بعدين أصبحت واجبة، بعدين أصبحت شرط في صحة الإيمان عندهم، حتى قال قائلهم التقية من المؤمن، أي المؤمن في زعمهم الشيعي، التقية من المؤمن كالرأس بالنسبة للجسد. ويسبوا ابن تيمية وابن باز لأن دول أئمة أهل السنة واللي نشروا مذهب أهل السنة، ومن أكبر الناس اللي ردت على الشيعة. هم تعتبرون شيخ يا عنجاش يا عرجاش يا أتباع ابن تيمية الكلب وأتباع ابن باز الأصل المنافق أعمى البصر والبصيرة، لعنة الله عليه، لعنة الله عليه. ولكم انت شافي من ابن باز شفتي من عندها الكلب ابن الكلب تتبعوه لو ما انكم حيوانات والله ما تتبعون حيوان. وهذا عبد الحميد المهاجر بيقول ان ما فيش عمر حاجة اسمها 60 و70 سنة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول عمر امتي بين 60 و70 وهو يقول لا ان المدة يعني عشان بيجي لك سبب من الاسباب الدنيويه حافظ على نفسك في الاكل والشراب والكلام دون ممكن تعيش كعمر انت عمر نوح يعني ما فيهاش مشكله الكلام خدت بالك. واصلا النبي عليه الصلاه والسلام يقول عمر امتي بين 60 و70 اللي بيتجاوز ذلك قليل نادر والغالب كالمحقق كما يقول العلماء عليهم رحمه الله. الانسان منا لو حافظ على نفسه ممكن يعيش عمر كعمر نوح والعلم بيثبت هذا. الى ذلك اننا ما عندنا عمر موجود في القران الانسان لازم يعيش 70 أو 60 أو 80 سنة. العمر الطبيعي لا يعلم به الا الله. ممكن واحد يعيش عمر نوح. نوح عاش 3000 سنة وهو انسان مثل. فالعلم الحديث يؤكد انه لا مانع من اطالة عمر الانسان وهذا ما في خلاف لارادة رب العالمين. لان الله ما خلقك حتى تعيش 60 سنة وتموت. اذا لم تأتي اسباب الموت تعيش. العلماء يقولون لو ان الانسان واظب على منهج علمي دقيق في مأكله ومشربه وملبسه ونومه ويقظته لعاش آلاف السنين. هذا حسين الفهيد بيقول ان اي امام من ائمة الشيعة بيبقى في ايده تدبير الامور كلها في الاكوان. يقول والمدبرات امرا. المدبرات امرا اللي هم الملائكة يدبرون فيما وكله الله عز وجل اليهم والامر في النهاية بيد الله سبحانه وتعالى. اسمع هو يفسرها ازاي. قال مدبرات امرا قال ذول الملائكة قال هذا في الظاهر الملائكة هذا في الظاهر اما في الباطن المدبرات امرا. الظاهر والباطن لان الشيعة كما سيأتي ان شاء الله في الكلام انهم يقولون القرآن صامت والائمة ناطق. واخدين بالكم القرآن صامت يعني الظاهر بتاعه مش هو المراد. مين اللي يعرفنا المراد؟ الائمة. ولذلك القرآن صامت والائمة ناطق والله عز وجل يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. والله يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب الأغفال. قال كل إمام معصوم يجي في زمانه هو المدبر للحوار. لهذا شوف اللي احنا نعيش الآن في ظل أبي هو وأمي عبد الله على فرجه هو بعيد تدبير الكون. تكلم على أبي الحسن العسكري اللي مستنينه يخرج من السرداب في سمراء ولن يخرج. حركة الأفلاك نجوم أقمار شموس إلى آخر حركة الأرض لن يخرج مش لشيء لأنه مش موجود أصلا حركة هواء براكين زلازل كل ما يخطر في عقل الإنسان كل تحت إدارة الإمام عجل الله تعالى فرجه من عمره 5 سنوات. عبد الحميد المهاجر بيقول مين اللي بيقول لكم إن اللطم حرام عند قبر الحسين في يوم عشراء؟ اللطم حلال ما فيهوش مشكلة. كل يقول لكم كده جاهل ما يعرفش قواعد الشريعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لطم الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية. ولذلك يلاقيهم كل واحد مسك له موس ولا حاجة قربة اللي يعور نفسه في إيده ولا يعور نفسه في دماغه. قال هذه قربة للحسين عليه السلام. اسمع كيف يفعل. اسمعوا لمن يقول لكم ان ضرب الرؤوس والسلاسل واللطم والبكاء حرام. هؤلاء لا يعرفون الاسلام لانه الاصل بالحرمة الضرر. اذا في ضرر حرام هذا ما له علاقة بضرب الرؤوس. خذوا بالكم يا اخواني لما بيجي يجذب الناس بيعمل ايه؟ بيروح قايل للناس انا عملت ايه كل ده عشان انا بحب آل البيت وبوالي آل البيت تروحوا تكرهوني وتكفروني وكذا وكذا لانكم ما بتحبوش النبي صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا. والواحد منهم ممثل في الكلام بيمثل. انتوا عارفين ان احنا بالنسبه لنا مين فينا ما بيحبش آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ مين فينا ما بيحبش النبي عليه الصلاه والسلام ولا بيحب صحابه النبي عليه الصلاه والسلام؟ بنحبهم. لكن يجي الواحد منا عاطفي يروح ماشي ورا العاطفه والحماس ونحو ذلك من الكلام وهؤلاء يروحوا واخدينه بمثل هذه الامور الكاذبه ويروح حاطط له السم في العسل. طب اسمع هو بيتكلم على قتل الحسين شوف اسلوبهم بيبقى عامل ازاي ويجذب الناس ازاي. واحنا بنتكلم احنا بنقول الحسين رضي الله تعالى عنه وعليه رحمة الله وسيد شباب اهل الجنة الحسن والحسين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا نقول هذه تقية انما نقولها اعتقادا لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال. بيتكلم ويهيج الناس على اهل السنة ان اهل السنة هم اللي قتلوا الحسين. ولو رجعت للتاريخ تعرف ان الحسين عليه السلام قتل عن طريق الشيعة لانه هو الذي قال دعونا كي ينصرونا فقتلونا. فتريح سوداء الملائكة الرؤوس يا الله ما كشفت الغبرة إلا وشيء رافع عن رأس الحسين يا حسين يا حسين وإمامة وحسينة ما جت السماوات ما جت الأرض ما جت العرش بأكمله قدر منادي الله أكبر قتل الحسين أنا منادي الحسين حسين حسين حسين يا حسين الله أكبر يا حسين هذا كلامهم طبعا بيبقى في يوم عاشوراء بيحتفلون كل سنة ويتكلمون على مسألة مقتل الحسين وبهذا يجذبوا الناس ونحن أيضا إذا تكلمنا عن مقتل الحسين بكينا وحزننا على موت ابن بنت نبينا صلى الله عليه وسلم لكن والله لا ننقصه أدنى من حقه ولا نرفعه أكثر من حقه وهذا هو العدل الذي أمر الله سبحانه وتعالى به وهذه هي الوسطية التي جاء بها الرسول صلوات الله وتسليماته عليه. أبعد ذلك نقول التقريب بين السنة والشيعة والخلاف بيننا خلاف في الفروع أتيت بهذه الأصوات لجماهير المسلمين لكي يحكموا بأنفسهم ثم يحكموا بيننا وبينهم فهل نحن دعاة الفرقة أم هم الذين يريدون أن يربطوا الإيمان بالكفر عياذا بالله سبحانه وتعالى هل نرضى بتحريف كتاب ربنا سبحانه وتعالى وتعالوا بنا لكي نأخذ بعض الصفحات عن هؤلاء ومن كتبهم ماذا يقولون وماذا يعتقدون لكي نعرف هل هؤلاء بالفعل على منهجنا أم لا تكلمت بالأمس عن مسألة ابن سبأ هل هو خرافة أم حقيقة أنتم تعرفون لماذا طلع أو خرج مجموعة من الشيعة يقولون أن ابن سبأ هذا خرافة علشان لا ينسبون الشيعة للمين لليهود علشان لا ينسبون الشيعة لليهود واللي جايب منهم أدلة على كده زي مثلا عمرو جواد غنيمة وزي المرتضى العسكري وزي الخوئي مع ان الخوئي في كتابه بيقرر ان في واحد اسمه ابن سبأ في التاريخ ومرة يقرر انه غير موجود يقول لك اصله جاي من رواية واحد وضاع هو الذي وضع كل هذه الروايات اسمه سيف بن عمر والدليل الثاني بتاعه ان الكلام ده اخذ من كتب الطبري والطبري هو اللي دس الكلام ده طيب يفتحوا اي كتاب غير كتاب الطبري غير كتاب الطبري وهتلاقي من غير طريق سيف بن عمر وبعيد عن الطبري وايضا يوجد الكلام عن مين عن ابن سبأ وعن ابن السوداء هقول لك ما تفتحش كلام علماء السنة افتح كتبهم هم في كتاب رجال الكشي الكلام عن ابن سبأ في كتاب في الكتاب بتاع الامالي موجود الكلام جاب الاشياء المتشابهة ما بين الرافضة وما بين مين وما بين اليهود يعني اليهود يعتبرون أنفسهم شعب الله المختار والناس بالنسبة لهم عبيد كذلك الرافضة يعتقدون أنهم فقط أصحاب هذه الحياة وكل منكر الولاية في زعمهم العلي بن أبي طالب يعني منكر الولاية نحن نولي ونحبه لكن الولاية بمفهومهم هم الجواب لا بالولاية بمفهومهم هم أن نجعل علي بن أبي طالب كإله أو نحو ذلك أو أنه يدبر الأمور ونحو ذلك من هذه الأمور فيعتبر أن كل غير الذين ينسبون الولاية عبارة عن أنجاس أرجاس في الأرض ونحو ذلك فتعالوا بنا يا إخواني لكي ننظر مثلا ونبدأ بالكلام في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى ماذا يقولون عن تفسير كتاب الله أنتوا عارفين هنا انتصف الشريط ننظر مثلا ونبدأ بالكلام في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى ماذا يقولون عن تفسير كتاب الله انتوا عارفين ان اهل السنة كيف يفسرون كتاب الله يفسرون القرآن بالقرآن القرآن بالسنة، القرآن بكلام الصحابة لأنهم عيان التنزيل وكبار التابعين وباللغة العربية. دول لما هدموا صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم أصبحوا بيخترعوا في القرآن. اسمع كده في كتاب تنقيح المقال، كتاب تنقيح المقال ده لرجل يسمى المامقاني، وهو رجل بيكتب في الجرح والتعديل عندهم. عارف في كتب الجرح والتعديل هل بتلاقي في أي كتاب من كتب السنة كلام عن صحابي؟ يعني يجي واحد يقول لك مثلا من كتب هذا الصحابي ثقة، عمرك فتحت كتاب لقيت كده؟ ليه؟ لأن الصحابة كلهم مالهم عدول، عدلهم من؟ رب العالمين رضي الله عنهم ورضوا عنه. فلا يستطيع أحد أن يتكلم على هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم بكلمة ثقة، لأن الذي عدلهم هو الله. تقول لي مش النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في أصحابي 12 منافقة؟ أقول لك آه، وربنا سبحانه وتعالى في القرآن قال هناك منافقون من حفظ الله لهذا الدين لم يرو منافق واحد حديثا واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كل الصحابة التي أتت من طريقها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فيش ولا واحد منهم كان يتهم فين؟ يتهم في نفاق. اسمع كده في تنقيح المقال ماذا يقولون. مثلا عثمان بن عفان الأموي خليفة العامة، يعني عامة الايه؟ المسلمين. اسمع، ضعيف. يبقى عثمان عندهم ماله؟ ضعيف. عبد الله بن عمر بن الخطاب خبيث ضعيف، هذا الكتاب في نفس الكلام. عبد الرحمن بن عوف من أضعف الضعفاء. المغيرة بن شعبة في غاية الضعف. معاوية بن أبي سفيان زندقته أشهر من كفر إبليس. نعمان بن بشير الأنصاري من أضعف الضعفاء. خالد بن الوليد صحابي لعيب. هكذا يتكلمون على صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه أمثلة فقط في كتبين مش كتب نحن. فليفتح الناس اللي بيقولوا الخلاف في الفروع كتاب تنقيح المقال للمامقاني وهو يتكلم، وسيجدون ما هو أدهى وأمر في هذا الكتاب عن صحابة رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما يجي يفسر القرآن يقول لك خلاص احنا عندنا التفسير ايه؟ القرآن صامت والأئمة هم الايه؟ هو اللي بينطق. يبقى معنى كده ما حدش يقدر يفسر القرآن إلا عن طريق مين؟ الأئمة. طب أين قول الله سبحانه وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ أين قول الله سبحانه وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الله ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالله عز وجل يقر الاستنباط. فمن أين هؤلاء يحضرون على كتاب الله سبحانه وتعالى؟ من أشهر تفاسير هؤلاء تفسير الحسن العسكري. وليه نروح بعيد؟ في الأزهر نسخة من تفسير الحسن العسكري، يخلي واحد من علماء الأزهر كالشيخ عمر الدير الذي تكلم في الجريدة وغيره يفتح الكتاب وهو موجود عنده في الجامعة وليقرأ ولينظر هل الخلاف بيننا وبينهم خلاف لفظي ولا خلاف حقيقي. وهم يتكلمون يا إخواني في هذا الكتاب عياذا بالله بضلالات وكفريات وتحريف للقرآن وسب للصحابة وتكفير للصحابة في كتاب الحسن العسكري، هذا المنسوب للحسن العسكري في هذا التفسير من الضلالات والزيغ ما الله به عليم. لذلك أول كتب تفسير لهؤلاء الشيعة ثلاث كتب: الكتاب الأول التفسير بتاع الحسن العسكري، الثاني الكتاب بتاع القمي، الثالث الكتاب بتاع العياش. الثلاث كتب دول كلهم زيغ وضلال، وهي الكتب الأئمة عند هؤلاء. وإحنا ليه نبعد؟ إحنا عندنا موجود معنا دلوقتي كلام من كتاب تفسير الحسن العسكري ومن كتاب القمي ومن كتاب العياش هذا، وعلشان ما بعدش أدا من كتبهم وليست من كتبنا. وهل يا ترى سيرتضي أحد بهذا التفسير والضلال لكتاب الله سبحانه وتعالى أم لا؟ اسمع ماذا يقولون. يقولون نسب للإمام أبي جعفر، الكتاب ده في الكلام اللي أنا بقوله لك في الكتاب بتاع الحسن العسكري. يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك. الآية دي موجودة فين؟ موجودة في سورة النساء. يروي رواية عن الجعفر الصادق في تفسير الحسن العسكري أنها كالتالي: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك يا علي فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. يقولون إن الآية نزلت هكذا. دي موجودة فين؟ في كتاب التفسير اللي أشرت لك إليه. أيضا في نفس الصورة: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك يا علي فيما شجر بينهم. أنزلت الآيات بهذا؟ هل تفسير الآيات كذلك ولا التفسير مع الرسول صلوات الله وتسليماته عليهم؟ طيب اسمع أيضا ماذا يقولون. يقولون ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. الآيات اسمع رح حيلين ايه، وواضح ان الايات تتحدث عن المسيح عليه السلام، صح ولا لا؟ اسمع رح هم مفسرينها ازاي. وقالوا آلهتنا خير ام هو، ما ضربوه لك الا جدلا، بل هم قوم خصمون يعني مجادلون، ان هو الا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل. ان هو الا عبد اللي هو مين؟ المسيح عليه السلام. في تفسير الحسن العسكري يقولون إن هو إلا عبد، إن علي إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. هذا ما يفسرون به الكتاب. فهل هذا التفسير يا ترى أيضا من الفروع؟ اسمع ماذا يقولون في نفس التفسير من التحريف. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد، الآية دي فين؟ في سورة محمد صلى الله عليه وسلم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما أنزل على محمد، اسمع رحيلين إيه، في علي وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. يبقى إذن الكتاب مليان إيه، تحريفه موجود في كتابهم. اسمع كمان، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله في علي فأحبط أعمالهم. هل الآية تقول كده؟ ولا الآية تقول ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. إيه ما أنزله الله؟ القرآن الكريم. هذا تفسيرها عند أهل السنة، لكنهم يحرفون عياذا بالله سبحانه وتعالى. اسمع أيضا كيف يفسرون وكيف يغالون. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، في كتاب القمة التفسير بتاع القمة، اسمع يقول إيه. الذين آمنوا الشيعة، وذكر الله أمير المؤمنين، وذكر الله أمير المؤمنين والأئمة. يبقى إيه معنى الآية؟ والذين آمنوا يعني مين؟ الشيعة. وتطمئن قلوبهم بذكر الله، يعني تطمئن قلوبهم بمين؟ بذكر علي وبذكر الأئمة. أدي التفسير. هل هذا يرتضيه أحد؟ هل هذا التفسير ذكره أحد من علماء أهل السنة؟ هل ذكره أحد من سلفنا؟ اسمع اللي جاي. يقول أيضا كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. إيه هو ما تدعوهم إليه؟ التوحيد. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، اللي هو إيه؟ التوحيد. هم يقولون في التفسير ولاية علي، يبقى كبر على المشركين، يبقى كأنهم جعلوا أهل السنة وغيرهم يعتبروا بالنسبة لهم إيه؟ مشركين. كبر عليهم أن يعترفوا بالولاية التي يدعونها لعلي بن أبي طالب. اسمع ماذا يقولون. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، في سورة إيه دي؟ الرحمن. طيب يقولون أن الأئمة فسروا ده كذب وضلال. قالوا نحن جلال الله وكرامته، نحن جلال الله وكرامته، مع أن جلال الله معناها إيه؟ عظمة الله، عظمة الله صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. أيضا اسمع ماذا يقول القمي. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، قال الكتاب علي بن أبي طالب. يبقى معنى الآية ذلك علي بن أبي طالب لا ريب فيه هدى للمتقين. أدي تفسير الآية. فهل يا ترى ده برضو خلاف من الفروع؟ هل هذا الخلاف الذي بيننا وبينهم أيضا خلاف فروع؟ اسمع، يقول أيضا في الآية لا تبديل لكلمات الله، أي لا يغير الأئمة، لا يجوز تغيير الأئمة. وقالوا أيضا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، قالوا يعني لم يؤمنوا بأمير المؤمنين أي علي بن أبي طالب والأئمة، ولا يزال الذين كفروا في مرية منه، يعني من القرآن، صح ولا لا؟ في تفسير القمة، ولا يزال الذين كفروا في مرية منه، يعني من في مرية من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليه. هذا يعتبر تحريف ولا مش تحريف؟ تحريفه لكلام الله سبحانه وتعالى. فأي فروع يتكلمون عنهم؟ أي فروع يتكلمون عنهم؟ بل اسمع ماذا يقولون. يؤمنون بالرجعة. إيه هي الرجعة؟ الرجعة إن النبي صلى الله عليه وسلم هيرجع، وعلي بن أبي طالب هيرجع تاني في الأمة، وروحها هتترد تاني. هل الروح دي هتترد تاني؟ إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد. لا تفسيران عند العلماء. إن الذي فرض عليك القرآن يعني أنزل عليك القرآن لردك إلى معاد يعني مرجعك لمكة تاني ممتنا. التفسير الثاني إن الذي أنزل عليك القرآن فرض عليك القرآن يعني أنزل عليك القرآن لردك إلى معاد أي بين يديه حينما يحاسب الإيه؟ الناس. هم بقى بيقولوا إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد يرجع إليكم نبيكم وأمير المؤمنين والأئمة يعني يرجعون إلى الدنيا مرة إيه؟ مرة أخرى. اسمع أيضا في قولهم واستمع يوم ينادي المنادي. من المنادي؟ قالوا إنه لما ينادي المنادي القائم بأمر الله من زرداد سامراء من زرداد سامراء. أدي بعض كلامهم في التفسير. طيب تعالى وانظر مثلا إلى كلامهم لما بيجوا عند الآيات في الأحكام وأمر المتعة والكلام ده. المتعة يمكن أحسن بعض العوام يقولوا يعني إيه نكاح المتعة؟ طيب المتعة معناها إيه؟ إن عقد النكاح بين الرجل والمرأة يبقى مؤقت يعني شهر شهرين يومين ثلاثة سنة في مقابل عوض إيه؟ مادي. العوض ده قل أو كثر يعني ينفع في نكاح المتعة أقول لها إنها هتجوزك سنتين بكيلو برتقال، هتجوزك سنتين بألف جنيه وبعدها يبقى لا إرث، وبعد السنتين اللي في طلاق هو في ناحية وده في ناحية. ده أشبع عياذا بالله سبحانه وتعالى، ولذلك أبطله الإسلام. خدت بالك بعد الترخيص أبطله. ده يعتبر الآن أشبه بإيه؟ مش أشبه بزنا، ده هو الآن في حكم شريعة الإسلام إيه؟ زنا. اسمع ماذا كيف يفسرون قول الله عز وجل في ذلك. يقولون فما استمتعتم به منهن قالوا إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة. إلى أجل مسمى ليه بيقولوا إلى أجل مسمى؟ عشان يبقى النكاح إيه؟ متعة. لكن كلمة إلى أجل مسمى أظن أنها في بعض القراءات اللي موجودة عند أهل السنة، كلمة إلى أجل مسمى إن لم أكن قد نسيت هي موجودة عند الشيعة، لكن لو إنها موجودة على هذا ومن القراءات الثابتة هتبقى الآية دي مالها منسوخة بما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، لكن الزيادة دي مش موجودة يبقى هذا من التحريف الإيه؟ من التحريف اللفظي. تكلموا أيضا على مسألة الخمس وذكرت لك ماذا يفعلون في الخمس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. اسمع ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا؟ قالوا ليه؟ قالوا نزلت في مانع الخمس والزكاة. مانع الخمس عشان ياخذوا الفلوس، مانع الخمس والزكاة. طب الخمس ده احنا ذكرنا انه في الحروب ولا المرتبات؟ في الحروب صح ولا لا؟ لا المرتبات. طيب هذا كلامهم، بل اسمع ماذا يقولون. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك فين؟ من ربك في علي، وان لم تفعل فما بلغت رسالته. فأريكم انتم سمعتوا الكلام الذي ذكروه. ايضا من ضمن الاشياء ان حادثة الافك كيف يفسرونها؟ مش بيتهم ام المؤمنين عائشة رضوان الله تعالى عليها إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم؟ بيقولوا لا، ده القصة ما نزلتش دي في عائشة، ده نزلت في ماريا القبطية، اتهمت بالزنا فربنا سبحانه وتعالى برأها. أما عائشة فلقد وقعت، بل ووقعت مع طلحة لأنها كانت على علاقة مع طلحة ابن عبيد الله، ولما حبت إن هي تسافر قال لها ازاي تسافر من غير محرم فتجوزته. شوف الكلام وعياذا بالله سبحانه وتعالى. هكذا يقولون. طيب انا هجيب لك الكلام بتاعهم المنقول بالنص. اسمع بيقول ايه. قال في تفسير قول الله ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. خدت بالك الآية. فقال والله ما عنا بقوله فخانتاهما الا الفاحش. طيب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من آل البيت ولا لا؟ ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه الايه التأويل. يقول لم تخن امرأة نبي نبيا قط على الفراش، انما الخيانة هنا بمعنى الخلاف في الدين. خدت بالك؟ اسمع رح حي الايه ده. قال لا يقيمن الحد على فلانة. هم بيكتبوا كده عشان التقية. مين فلانة؟ عائشة. مين اللي هيقيم عليها الحد؟ لا، هتبقى القائم بأمر الله لما يقوم المهدي المنتظر عندهم. وطبعا المهدي الذي يعتقد نعتقده نحن غير المهدي اللي بيعتقده مين؟ اللي بيعتقد الشيعة، لأن اللي بيعتقد الشيعة هو أبو الحسن الإيه؟ العسكري، وإحنا بنعتقد إن اسمه اسم مين؟ محمد بن عبد الله او احمد بن عبد الله، هم بيعتقدون ان هو موجود في السرداب من 5 سنين، واحنا بنعتقد ان هو احنا بنعتقد انه هيجمع الناس على كلمة واحدة ويبايع عند مكة، وهم يقولون انه سيهدم الكعبة وسيهدم الايه المسجد النبوي ويبنيهم على اساسهما ويغير القبلة للكوفة، ويغير القبلة لفين؟ للكوفة. هم يقولون انه اتى بالجفر على اهل السنة، يعني بالجفر الاحمر اي بالسيف، واحنا بنقول انه اتى ليوحد بين الايه المسلمين ويقاتل عدوا. ففي فروق، احنا بنعتقد في المهدي شيء وهم يعتقدون شيئا اخر. اسمع رح قايلين ايه، لا يقيمن الحد على فلانة فيما اتت في طريق نقط. الكلام ده موجود في كتابهم عند تفسير الآية، كل ده تقية في طريق نقط. عارفين يعني ايه في طريق نقط؟ في طريق نقط القصة اللي انا حكيتها لك، انه لما حبت تخرج خدت بالك في موقع في موقعة الجمل، راح طلحة قال لها ازاي هتخرجي من غير محرم، وهي كانت بتحب طلحة وبتهواه، راحت متجوزاه وحدث هذا في الطريق، اي ان طلحة بن عبيد الله دخل بها. شوف اتهام لطلحة واتهام لام المؤمنين عائشة. وكان فلان يحبها، يبقى المراد بكلمة فلان مين بقى؟ ها لان الكلام اللي انا بنقوله لك دلوقتي من كتاب الشيخ علي السلوس، وهو ما ذكرش فلان دي موجودة في الكتاب في الكتب عندهم بالتفسير ان يمين طلحة بن عبيد الله. وكان فلان يحبها فلما ارادت ان تخرج الى نقط، هو خرج الى ايه؟ الى البصر، فاكرين؟ طيب قال لها فلان اللي هو مين؟ طلحة، لا يحل لك ان تخرجي من غير محرم، فزوجت نفسها من فلان. مين؟ طلحة. وهل تزوجت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعده؟ هذا هو البهتان العظيم عياذا بالله سبحانه وتعالى. طيب من ضمن التفسيرات بتاعتهم تفسير يسمى بتفسير العياشي، اسمع ماذا يقولون. بئسما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا، اللي هم مين؟ بني اسرائيل. مش الايه مذكوره في قول الله سبحانه وتعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل، اي في المدينه مع الاوس والخزرج اللي هم اليهود، يستفتحون على الذين كفروا، يعني يقولوا لهم ان في نبي هياتي في اخر الزمان. فلما جاءهم ما عرفوا، اي لما جاءهم النبي عليه الصلاه والسلام وعرفوا صفاته، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنه الله على الكافرين. معناها قال الله سبحانه وتعالى بئس ما اشتروا به انفسهم. يبقى ده الكلام ده على مين؟ اسمع هم بقى بيقول ايه في تفسير العياشي، قال بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله في علي بغيا. يبقى جعلوا الايه في مين؟ في علي، وانا لله وانا اليه راجعون. ايضا من ضمن الكلام اسمع ماذا يقولون في تفسير العياشي ايضا، يقول والذين امنوا ثم كفروا، قال هما والثالث والرابع وعبد الرحمن وطلح. من هما؟ ابو بكر وعمر. والثالث عثمان. طب مين بقى هيبقى الرابع؟ معاوية. طيب وعبد الرحمن اللي هو مين؟ ابن عوف وطلح. اسمع اللي بعديها في تفسيرهم لقول الله ومن احسن قولا من، وطبعا الايه اللي فاتت دي في المنافقين. طيب ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين، رحلك وعمل صالحا وهو صبي وقال انني من المسلمين، مين؟ علي رضي الله تعالى عنه. ادي الكلام الذي يذكرونه. طيب ايضا من ضمن الكلام يقولون في تفسير سورة النحل العياشي، هذا بيروي عن ابي جعفر، نزل جبرائيل هذه الاية هكذا، واذا قيل لهم ماذا انزل ربكم في علي قالوا اساطير الاولين. كلمة علي دي جاية منين؟ ادي من التحريف اللفظي الذي يتكلمون عنه. الطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم حدث ولا حرج في كلامهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابته، حتى هم وقعوا. ولذلك هم استثنوا زي ما قلت لك المقداد وأبو ذر وسلمان، وبعضهم يستثني مين؟ عمار. طيب لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين عن ولاية علي. هل الآية نزلت كده؟ في تفسير العياشي مكتوبة كده. طيب يبقى هذا بعض انواع التفسير عندهم. ايضا من ضمن التفسيرات عندهم بحر الانوار للمجلسي، والذي ممكن نسميه بحر الظلمات. ماشي. يقولون ايضا في بحر الظلمات هذا وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. مين عبدنا هنا المذكور في سورة البقرة؟ محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى قالوا ايه؟ وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، قالوا في علي. اسمع قالوا هنا فاتوا بصورة من مثله. وأيضا من ضمن الأشياء: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما أنزلنا في علي عين نورا مبينا. نورا مبينا هذه الكلام عياذا بالله هذه تحريف اللفظي، وقيس على ذلك ما يذكرونه. أيضا من ضمن الأشياء التي ذكروها من التحريفات، أنا لا أدري هؤلاء الذين يتكلمون الخلاف لفظي الخلاف لفظي. طب ما تقرأ، طب ما تقرأ ما قال الكلام في كتبين، ما تقرأ الكلام أي خلاف اللفظ. عايز تجمع الناس تحت راية إيه؟ تحت راية كفر مع إسلام. أن يلتقي هذا بذاك أيها اللاهون؟ يعني إزاي يلتقي هذا بذاك؟ ولذلك عندهم من التفسير كنز العرفان، زبدة البيان، الميزان، كل التفسير دي عياذا بالله سبحانه وتعالى من التفسير المتشددة. طيب اللي فيها تكفير وغلو ومش عارف ايه، في تفسير معتدلة لكن برضو عشان الاعتقاد بالولاية وقعوا فيما وقعوا فيه، كالتفسير الذي يسمى بالكاشف والبيان. الكاشف والبيان، البيان هذا متأخر لانه للامام الخوئي، خدت بالك، وهو من المعاصرين، وان كان معتدلا بس المعتدل يعني مش زينا برضو وقع، لكن بسبب عقيدته وقع فيما وقع فيه. هذا بالنسبة عياذا لله لتفسيرهم لكتاب الله وللقرآن الكريم. طيب مين بقى يرتضي بهذه التفسيرات في هؤلاء؟ تفسير الطوسي والطبرسي وهؤلاء أيضا فيه من التحريفات عياذا بالله سبحانه وتعالى ما فيه. طيب بالنسبة لعلم الحديث كيف يتعلمون الحديث؟ أنا لسه أري لك بعض الأشياء في كتب الجرح والتعديل، صح ولا لا؟ طب اسمع في نفس الكلام كتب الجرح والتعديل عند الشيعة في كتاب تنقيح المقال للمقالي، اسمع بيقول ايه. محمد بن ابي بكر بن ابي قحافة جليل القدر عظيم المنزلة، ده ابن مين؟ ابن سيدنا ابو بكر رضي الله عنه، من خواص علي عليه السلام وحواريه، اتته النجابة من قبل امه اسماء بنت عميس لا من قبل ابيه، من انجب النجباء، من اهل بيت سوء، بايع امير المؤمنين اللي هو مين؟ علي بن ابي طالب على البراءة من ابيه ومن الخليفة الثاني اللي هو عمر، وقال له اشهد انك امام مفترض الطاعة وان ابي في النار. هل محمد بن ابي بكر قال ذلك؟ ادي الكذب والافتراء. اسمع اللي بعدها: عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي خليفة العامة بالغت العامة في مدحه، في نفس الكتاب تنقيح المقال، ومن لاحظ ترجمته المتفرقة وأمعن النظر فيها لم يعتمد على خبره. عبد الله بن عمرو بن العاص كان كأبيه في الرأي والنفاق والكذب على الله ورسوله، أو اثنين من الصحابة عبد الله بن عمرو بن العاص وعمر بن العاص، والكذب على الله وعلى الله ورسوله، والخروج مع معاوية بصفين، وكفى بذلك جرحا. وفي ترجمته عياذا بالله أخذ يلعنه ويلعن عمرو بن العاص. عبد الرحمن بن عوف اسمع بيقول ايه: لا اعتمد على روايته لأن من خان في الأصول لا يوثق به في الفروع. اللي هو مين؟ لأن عبد الرحمن بن عوف بيقوله كان عارف ان الولاية لعلي وكتمها، ولذلك قالوا هذه العبارة. خالد بن الوليد اسمع راح بيقولوا ايه: تعاقد مع ابي بكر الصديق على قتل علي عليه السلام. هل خالد تعاقد على قتل علي؟ شوف الكذب والافتراء. ثم ندم ابو بكر خوفا من الفتنة فسماه العامة سيف الله. طب مين اللي سماه سيف الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم. والاحق بتسميته سيف الشيطان، زنديق اشهر من كفر ابليس في العداوة لاهل البيت. هكذا يقولون في ترجمته. أنس بن مالك اسمع ماذا يقولون عن أنس بن مالك: كان من المنحرفين عن علي عليه السلام الكاتمين لمناقبه حبا للدنيا. ده أنس بن مالك اللي النبي عليه الصلاة والسلام دعاه بالبركة في ماله وأولاده، الذي خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فدعا عليه بالعمى، أي علي بن أبي طالب، فكف بصره وأنه كان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عياذا بالله، هل يكذب أنس على النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يرهب التابعين فيقول إنكم تفعلون أشياء هي في أعينكم أدق من الشعرة، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، فهل يا ترى سيكذب على النبي عليه الصلاة والسلام؟ اسمع النعمان بن بشير صحابي جليل اسمع قالوا في إيه. قال في ترجمته: منحرفا عن علي عدوا له فزندقته لا شك فيها، وظل يسب ويلعن بالصحابي الجليل. معاذ بن جبل اسمع قال ايه، انه مالأ عدو الله او عدو الله ابا بكر وعمر على ولي الله علي بن ابي طالب، والبشرى بالنار له ولابي بكر وعمر. ده مين؟ معاذ بن جبل اعلم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بالحلال والحرام بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولابي بكر وعمر وابي عبيدة وسالم، وان الصحابة هلكوا بعد رسول الله الا اربعة، هكذا يقولون. طيب اذا قالوا هذا ماذا يقولون عن سفيان الثوري بقى؟ امام من الائمة، كذاب، خبيث، مدلس، معاند، يهودي. اسمع هذا عن سفيان الثوري. طيب لما يكونوا كده في الحديث يا ترى كيف سيخرجون؟ عندهم كتاب اسمه اصول الكافي للكليني، هذا الكتاب يعتبر اكبر كتاب عندهم في السنة، منقسم لثلاث اقسام، كتاب اسمه الاصول اتى بالخزعبلات والخرافات في العقيدة، ثم الجزء الثاني الفروع، وبعدين الروضة. يبقى اذا الكتاب مقسم لكم قسم؟ اصول وفروع. الاصول بيتكلم فيها على عقيدة الشيعة بروايات مكذوبة ومدسوسة، خدت بالك اغلبها هكذا، والفروع بيتكلم فيها على الفقه، والكتاب الثالث او الملحق الثالث اسمه الروضة، وكل ده اصول الكافي للكليني من تأليف الكليني، والروضة الاخيرة دي رسائل للائمة، فتاوى للائمة، راح مجمعها والحقها بالكتاب، ولذلك هو من افضل الكتب عنده، هذا من افضل الكتب عندهم. ولذلك من ضمن الكتب التي يعتمدون عليها كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه للقمي اللي هو الملقب عندهم بالصدوق، وكتاب اخر يسمى التهذيب، وكتاب الاستبصار. يبقى اصول كتبهم كام؟ اربع، التهذيب والاستبصار وكتاب الفقيه لمن لا يحضره فقيه، والكتاب الام اللي هو اصول الكافي، ادي كلام الشيعة. لكن عندهم بخاري ومسلم والسنن الاربعة ومسند احمد ونحو ذلك، كل هذا كذب وافتراء. اما الغلو في الائمة فحدث وراء حرج، فانهم يتكلمون ان الائمة يعلمون ما كان وما سيكون وما هو كائن. وأبيكم سمعتم الاصوات في البداية ماذا يقولون عنهم، ماذا يقولون عنهم، ولذلك اسمع ماذا يقول عن بعضهم. يقولون نحن فرع الذين فرض الله طاعتنا. الكلام ده فين؟ الكلام ده في باب فرض طاعة الأئمة، موجود في كتاب الكليني. نحن الذين فرض الله طاعتنا، ولا يسع الناس إلا معرفتنا، ولا يعذر الناس بجهالتنا، من عرفنا كان مؤمنا، ومن أنكرنا كان كافرا، ومن لم يعرفنا ولم ينكرنا كان ضالا. هذه الكلام عن الأئمة، مش يجيبوها عن الله سبحانه وتعالى، لا، اسمع اللي جاي. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، قالوا هؤلاء هم الأئمة. يبقى لكل قوم هاد اللي هم مين؟ الأئمة من آل البيت، ولكل قوم هاد. حدث ولا حرج في مسألة الغلو. يقولون عن أبي عبد الله إن الله عز وجل خلقنا فأحسن خلقنا، وصورنا فأحسن صورنا، وجعلنا خزائنه في سمائه وأرضه، ولنا نطقة الشجرة، وبعبادتنا عبد الله عز وجل، ولولانا ما عبد الله. شوف الغلو، لولانا ما عبد الله، في نفس الكتاب بتاع الكليني، ادي كلامهم عياذا بالله سبحانه وتعالى. يوم يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم، مين دول؟ المؤمنين مع النبي عليه الصلاة والسلام. هم يقولون أئمة المؤمنين يوم القيامة تسعى بين أيديهم المؤمنين وبأيمانهم، حتى ينزلوهم أو ينزلوهم منازل أهل الجنة. هذا الكلام الذي ذكروه عياذا بالله سبحانه وتعالى. طبعا أيضا بيتكلموا عن الأئمة، اسمع بيقولوا إيه، وما من غائبة في السماء ولا الأرض إلا في كتاب مبين، إلا في كتاب مبين، وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. هذه الأشياء هينسبون معرفتها لمين؟ لأئمة آل البيت، لأئمة آل البيت. وموجود الكلام كتير. اسمع من ضمن الأشياء، عندهم كل آيات الأنبياء، فبيقولوا إيه في باب من عند الأئمة، ما عند الأئمة من الآيات، من آيات الأنبياء. وعن أبي عبد الله اللي هو الحسين، ألواح موسى عندنا وعصى موسى عندنا ونحن ورثة النبيين، هل هذا الكلام صحيح؟ طيب قس على ذلك بقى بالنسبة للأنبياء، اللي خلهم نسبوا الأنبياء ومعجزات الأنبياء لآل البيت، فماذا يقولون؟ فماذا يقولون؟ اسمع ماذا يقول عن أبي عبد الله اللي هو مين؟ الحسين. يا عجبا لأقوام يزعمون أن نعلم الغيب، ما يعلم الغيب إلا الله عز وجل، لقد هممت بضرب جاريتي فلانة فهربت مني فما علمت في أي البيوت، في أي بيوت الدار هي. منين أنت بتقول إن الأئمة يعلمون الغيب وكل شيء والحسين يقول عن نفسه ذلك؟ لكن أنت عارفين أول ما جاب الكلمتين دول الكليل وجايبها في الكتاب بتاعه، راح لحق نفسه. اسمع بعدها راح جاي قايل إيه بعد ما قال الكلمة: الإمام يعلم الغيب، فقال: لا، ولكن إذا أراد أن يعلم الشيء أعلمه الله ذلك. يعني لو عايز يعرف أي حاجة في الغيب يعلمها، ما فيش مشكلة بالنسبة له عياذا بالله. باب عنده باب متبوب على كده أن الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون، وأنه لا يخفى عليهم الشيء، لا يخفى عليهم الشيء. أما ماذا بقي لله سبحانه وتعالى؟ ماذا بقي لله سبحانه وتعالى؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا، يخبرنا أنه لا يعلم الغيب إلا من؟ لا يعلم الغيب إلا الله. أما في مسألة الحج تحدث ولا حرج في مسألة زيارة الحج. اسمع بيقول لك إيه، اسمع الرواية دي عن الإمام الصادق: يا سدير، تزور قبر الحسين في كل يوم؟ أنت بتزور قبر الحسين في كل يوم؟ اسمع رح قال له إيه. قلت: جعلت في ذاك. لا، يعني أنا ما أزورش قبر الحسين كل يوم. قال: فما أجفاكم؟ إيه الجفاء والبعد ده؟ قال: فتزورونه في كل جمعة؟ قلت: لا. قال: فتزورونه في كل شهر؟ قلت: لا. قال: فتزورونه في كل سنة؟ قلت: قد يكون ذلك. قال: يا سدير، ما أجفاكم للحسن؟ أما علمت أن لله عز وجل 2000000 ملك؟ يبقى دول كام؟ يعني 2,000,000. اسمع اللي جاي: شعث غبر يبكون ويزورونه، يعني يزورون قبر مين؟ الحسن أو الحسين. اسمع: لا يفطرون، وما عليك يا سدير إلا أن تزور قبر الحسين في كل جمعة 5 مرات وفي كل يوم مرة. طب إزاي؟ قال: قلت: جعلت في ذاك، إن بيننا وبينه فراسخ كثيرة. فقال لي: اصعد فوق سطحك ثم تلتفت يمنة ويسرة، ثم ترفع رأسك إلى السماء، ثم تتجه أو تنحو نحو القبر وتقول: السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، نكتب لك زورة، والزورة حجة وعمرة. هذا الحج والعمرة من على سطح البيت ينادي على طول يبقى حج وعمرة. خدت بالك هذا الكلام موجود في أصول الكافر، حج وعمرة من على سطح البيت، وإنا لله وإنا إليه راجعون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا من قبور أنبيائهم مساجد. من ضمن الأشياء بقى عياذا بالله العمدان، واللي بيبعلوا عند العمدان والشرك عياذا بالله سبحانه وتعالى. أما في الفقه فحدث ولا حرج. أما في الفقه طبعا لهم مخالفات كثيرة بالنسبة للفقه، لكن كلمتين كده عشان ننهي الكلام. التربة لما بيجي يسجدوا مش يسجد على حاجة كده للتربة الحسينية هذه، يقولون ان السجود عليها مستحب. هل الاستحباب دي من كتاب او سنة؟ لا. ومنهم من يعتقد ان الارض تنجست الا الموضع الذي نزل فيه دم الحسين، اللي هو لذلك يأخذون المكان من هنا، وانا لله وانا اليه راجعون. التكلم في الصلاة بيقولوا ان ينفع وانت واقف في الصلاة تعمل ترد الايه؟ السلام. بل مش ينفع، ده واجب عليك ترد السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم اباح لنا ان احنا نعمل ايه؟ نشير. ويوجبون تشميط العاطس في الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية بن الحكم السلمي قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس شيء. ويقولون إن كلمة أمين، أمين حرام. ومنهم اللي بيقول مبطلة للصلاة. يبقى أصبحت كلمة أمين حرام ومبطلة للصلاة، وأقل قول عندهم إن هي مكروهة. ويرد السلام وتشميط العاطس في الصلاة حكمه إيه؟ ها؟ حكم عندهم واجب. طيب الجمعة، الجمعة عندهم ما تكونش إلا مع الإمام أو نائبه. مين؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مع الأئمة، غير كده لا. طيب اللي بيؤمنوا بالولاية، قال لك وبعض من يؤمن بالولاية ينفع أن احنا نصلي معهم الجمعة، وإحنا بنقول بجواز صلاة الجمعة خلف كل إمام من أئمة الإيه؟ من أئمة المسلمين. خدت بالك؟ وقس على ذلك عندهم فروع كثيرة بالنسبة للفقه ومخالفتهم. بالنسبة للمسح على الخفين طبعا ما عندهمش حاجة اسمها مسح على الايه؟ على الخفين. بالنسبة للتوقيت او المسح على الخفين، الغسل بالنسبة للرجل، احنا الرجل تغسل هم يمسحوا من اعلاها، من اعلاها فقط، لان بالنسبة عندهم ان الكعب هو اعلى شيء، اعلى شيء موجود على سطح القدم. طيب الشيعة يا إخواني عندهم عصمة الأئمة والأنبياء هم اللي منهم الذين عصمهم الله، والعصمة بتاعت الأنبياء مشهورة، لكن دون ذلك يصيبون ويخطئون. هم يعتقدون العصمة بل قبل الأئمة، يعني من قبل، يعني حتى قبل ما يكون إماما لازم يكون عندهم ماله معصوم، وبعد ذلك يكون معصوما. يؤمنون أيضا بمسألة الرجعة كما ذكرت لك أن النبي صلى الله عليه وسلم هيرجع هو وأمير المؤمنين، وهذا الكلام كلام باطل، لأن رب العالمين سبحانه وتعالى قال إنك ميت وإنهم ميتون. لكن أريد أن أختم بكلمة واحدة ألا وهي كلام هؤلاء بالنسبة للتقية. التقية عندهم حكمها إيه؟ واجبة، ومنهم من يوصلها شرط في الإيمان، ولذلك يقولون أن التقية ما لها حكمها إيه؟ بالنسبة للمؤمن كالرأس بالنسبة للإيه؟ بالنسبة للجسد، كالرأس بالنسبة للجسد. ولذلك أيضا يتكلمون على مسألة، اسمع ماذا يقولون، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. هذا الكتاب يسمى وسائل الشيعة، وهو من كتبهم في المجلد 11 في باب وجوب التقية مع الخوف إلى خروج صاحب الزمان. يقولون بالسند أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، قالوا بما صبروا على التقية، بما صبروا على التقية. اسمع بقى بعدها في هذا الفصل كلام طويل عن التقية، عليكم بالتقية فإنها سنة إبراهيم عليه السلام. احنا عندنا تقية في الإسلام ولا ما عندناش؟ عندنا تقية في الإسلام في حالة واحدة، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. فإذا كان في سيطرة والعدو ممكن يعرضك لهلاك ونحو ذلك، فأبيح لك كلمة الكفر وقلبك يطمئن بالإيمان ككلمة عمار، وفي ذلك نزل قول الله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أما هم فيجعلون التقية بخلاف ذلك. لذلك عادي أبو بكر، أبو بكر رضي الله عنه، مين؟ عمر رضي الله تعالى عنه. وهم يبوبون في هذا الكتاب ان وجوبا عليك وجوب التقية مع غير الشيعي، يعني غير الشيعي لازم توجب التقية وتتقي ولا تخبره باعتقادك الداخلي. ولذلك الشيخ محمد الامين الشنقيطي رايحين ينظروه الرافضة، قال انا مش هنظركم. طب ليه؟ قال لاني لا في اصول نتفق عليها، لان هم بيقولوا بتاع. هنقول ايه الاصول؟ الكتاب والسنة. هم لا بياخدوا بالسنة ليه؟ لانه كفرين الصحابه. نقول لهم البخاري، مفيش بخاري عندهم، مسلم مفيش مسلم عندهم. نقول لهم السنن الاربعه، مفيش مسند احمد، مفيش. نقول لهم القران، القران عندهم محرف او مؤول. خدت بالك؟ يبقى هنتفق على ايه؟ قالوا بخلاف هذا انتم تجيزون الكذب، صح ولا لا؟ يبقى يقعدوا يعملوا ايه معاه؟ يكذبوا عليه. لذلك من السهل جدا يخدعوا المسلمين ونحو ذلك. وليس معنى ذلك ان كل الشيعه كده. خدت بالك؟ الشيعة طوائف أقربهم للسنة الزيدية، خدت بالك، لا يلعنوا أبا بكر وعمر، لكن أيضا يتفقون معهم في مسألة عصمة الأئمة، وإن علي بن أبي طالب أعظم من مين؟ أعظم وأفضل من أبي بكر وعمر، لكن قدموا عشان كبار الإيه؟ كبار السن. والمذهب الزيدي بالرغم أنه أقرب المذاهب للسنة، إلا أنه مذهب شيعي، شيعي معتزلي، شيعي بالنسبة اللي فيه بعض الأشياء توافق الشيعة، ومعتزل لأن زيد بن علي صاحب كتاب المجموع غير مجموع بتاع النووي من تلامذته أبي حنيفة ووصل بن عطاء. وصل بن عطاء خرج بالاعتزال، فتأثر المذهب الزيدي وتأثر زيد بن علي بوصل بن عطاء. لذلك في المذهب الزيدي فاعل الكبيرة، احنا فاعل الكبيرة عند أهل السنة ماله؟ في مشيئة الله سبحانه وتعالى، مات على كبيرة من الكبائر، لأننا لا نكفر المسلمين بذنب ما لم إيه؟ بكل ذنب ما لم يستحلوه، صح ولا لا؟ بكل ذنب ما لم يستحلوه. طيب هم بقى بيروح قايلين إيه؟ في منزلة ما بين المنزلتين، وفي النهاية خالد مخلد في النار. يبقى ده كلام مين؟ يبقى ده كلام المعتزلة. ثم ختاما، حسن هذا قبح عدو الله، بيتكلم على الجهاد وجهاد وجهاد، مع إنهم في كتاب وسائل الشيعة هذا المجلد 11 اتكلموا عن الجهاد، واخبروا ان الجهاد عندهم مش مشروع الا مع مين؟ الا مع المهدي اذا خرج. يبقى معنى كده هو الجهاد اللي هو بيزعم انه هو جهاد دفع عقيدته ايه؟ حرام. فيا ليت قومي يعلمون. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يقينا واياكم شر الفتن والبدع، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني هل احنا بالكلام الذي ذكرناه معنى ذلك ان احنا بنحب اليهود وان هم يغلبوا الرافضة؟ الجواب: نحن لا نحب كل من لم يدين بدين الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل هو الذي امرنا بذلك. احنا بنقول ان احنا بنبرأ من اليهود ونبغض اليهود، بل نعلم ان اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود. فليس معنى كلامنا هذا في هذه الاونة، انما هي تنبيه للناس ووقاية للناس، وليس معنى ذلك اننا نحب اليهود. لكن هل نحب الرافضة بعد ان سمعنا عنهم وعرفنا عنهم ما عرفنا؟ لا، حتى يرجعوا ويتوبوا الى الله سبحانه وتعالى. طيب، هل هناك علاقة بين اليهود والرافضة؟ نعم، هناك علاقة بين الرافضة واليهود، ولذلك دائما يناصرونهم ضد المسلمين، لأنهم يعتقدون أن أهل السنة يعتبروا أشد كفرا وخطرا عليهم من مين؟ يعتقدون أنهم أشد كفرا وأشد خطرا من اليهود والنصارى. ولما يجوا يتكلموا ما يتكلموش على المسلمين عامة. ليه؟ لأنه لو تكلموا على المسلمين عامة هيهيجوا الناس عليهم، ولذلك بيروح يقول لك إيه، إحنا لابد أن نقضي على الوهابيين، لابد أن نقضي على الوهابيين، علشان الناس تقول آه ده هم بيقصدوا جماعة بعينها. والأمر ليس كذلك، إنهما كل من لم يؤمن بعقيدتهم هذه فهو عندهم عياذا بالله من الكفار من الأنجاس، ونحن نتألم لألم المسلمين في كل مكان. لذلك أنت ممكن تلخص الرافضة هؤلاء أنهم موجودين ثلاث أقسام. القسم الأول قسم أتقن هذا المذهب وعلم ما فيه من التناقضات فرجع إلى دين رب العالمين سبحانه وتعالى، وقسم آخر لم يتقن هذا المذهب ولذلك ما زال مخدوعا فيه يظنون أنهم يحسنون صنعا، وقسم عافاه الله عز وجل والحمد لله الذي عافانا من ذلك. يبقى إذن الناس كم متقسمة مع الرفض إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة. القسم اللي أتقن وعرف عمل إيه؟ عرف أن في تناقضات وليس هذا هو الحق فرجع، ولذلك منهم من يرجع ويعود إلى التوبة ويعود إلى دين الإسلام الحقيقي، ومنهم من يظن أنه بذلك يناصر فلضعف علمه إن خدع بهذا العلم، ومن الناس من عفاهم رب العالمين سبحانه وتعالى. طيب، هل الشيعة كلهم شيء واحد؟ لا، الشيعة طوائف متعددة، وهذه الطائف متعددة، كل طائفة عند أهل العلم عليهم رحمة الله لهم حكم، وبعضهم أخف من بعض، أعلاهم السبائية الذين يؤلهون علي بن أبي طالب، وطبعا الرافضة من أشدهم ومن أخطرهم، ولذلك العلماء اتفقوا على تكفير النصيرية وعلى تكفير الدروز، لأن الدروز يقولون أتباع حمزة الدرزي الذي يقول بألوهية الحاكم بأمر هواه المدعو الحاكم بأمر الله، لذلك النصيرية والدروز كفار. طب الرافضة هل دول كفار؟ الشيخ عبد العزيز بن باز قال ان اللي يؤمن بتحريف القرآن ويعتقد تحريف القرآن وتكفير صحابة النبي عليه الصلاة والسلام هذا كافر، لكن احنا بالنسبة لنا طبعا الشيخ لا يعذر بالجهل، وهذه المسألة يعني معروفة مشهورة، وطبعا الصواب ان الناس يعذرون بذلك، لكن رؤوس الرفض كفار يخرجون عن ملة الإسلام، يخرجون عن ملة الإسلام. طب والتانيين؟ الثانيين يبين لهم، فإن بقوا على ما هم عليه فهم كفار. هل تحل ذبائحهم؟ الجواب لا، لا تحل ذبائحهم إن كان على هذه الشاكلة وحكم عليه عذاب الله بالكفر، لا تحل ذبيحته، ولا يجوز أيضا أن تتزوج منهم. واستمع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك، وعلى المسلم ألا تأخذه العاطفة، ألا تأخذه العاطفة. أيضا من ضمن الأشياء التي نريد أن ننبه عليها، ماذا يريد الرافضة بما يصنعون؟ يريدون أن يلفتوا الأنظار إليهم، لأنهم يريدون أن ينشروا عقيدتهم الباطلة، هذه واحدة. يريدون أن يشوهوا عقيدة المسلمين، هذه الثانية. يريدون أن يسيطروا على البلدان، يريدون أن يسيطروا على البلدان. طيب، المشكلة الآن ليست عندنا، إنما الحقيقة المشكلة عندهم، فليرجعوا وليتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. فإن رجعوا وأتابوا إلى الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يقول: قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. طيب، ماذا عن تكفير صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالنسبة يا إخواني لمن سب صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، من ادعى ردة الصحابة أو قدح في جمهورهم في أمر دينهم، فلقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن أهل السنة يكفرونه، لأن هذا مكذب لله، لأن الله عز وجل يقول: رضي الله عنهم ورضوا عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على صحابته وقال خير. أما إن تكلم بفسق بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا اختلف العلماء في تكفيره، ومنهم من يكفره ومنهم من يفسقه، إلا إذا كان في نص زي أبو بكر ونحو ذلك، فلو إنه فسقه أو نحو ذلك يبقى معنى كده مكذب لله ورسوله، هيقول بردته. أما إذا كان اتكلم على أمر دنياوي زي مسألة الجبن ونحو ذلك فهذا يعز عند أهل السنة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات ابن عثيمين للإنتاج الإسلامي والتوزيع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.